نكرة يشترط في اسم المجرور أن يكون ماذا؟ ظاهر نعم لكن نكرة. تقول رب طالب بليد نجح، أو رب طالب بليد رسب. لا تقول رب زيد، أو رب سعيد، أو رب الكتاب. لا يجوز هذا، لا يجوز أن تجر معرفة، هي تجر النكرة، ظاهر نكرة. طب ما معنى رب؟ تذكرون قد مع المضارع؟ ما معنى قد مع المضارع؟ تقليل أو رب كذلك. رب إما للتقليل وإما تقول رب طالب بليد نجح، حتى أنت تشعر يعني هي فيها، بعضكم يفهم بمعنى ممكن. نعم صحيح هي بمعنى ممكن، لكن ممكن قليلا وممكنها كثيرا، صحيح أم لا؟ فتقول رب طالب بليد نجح، يعني كأنك تقول قد ينجح البليد، تذكرون؟ رب طالب بليد رسب، كأنك تقول قد يرسب البليد، هذا كثير، صحيح أم لا؟ فهي للتقليل أو للتكثير كمثل قد مع الفعل المضارع. ربما أيضاً يدخل، سيدخل لك، ستعرف قصتها بعد إن شاء الله، نفس السؤال. طيب بعد ذلك حتى، حتى حرف جر نعم، وهي بمعنى إلى، كقوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، إلى أقول انتظرت حتى آخر الدرس، إلى قال تعالى فتول عنهم حتى حين، فتول عنهم حتى حين، حتى حين بالإعراب يعني حتى حين، يعني إلى حين. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواننا؟ لذلك حتى يدخل في الناس وفي الجار وفي، ليست نصيبة، لا في هذا المكان في جار، مكان آخر في مكان آخر في هذا، لماذا أستاذ ياسر؟ ما المكان الآخر؟ مثلا ينصب يا جماعة، نحن قلنا هذا؟ لا قلنا لا. حتى تنصب؟ أم الفعل منصوب بأن محذوفة وجوبا؟ وجوبا، وحتى لا تنصب هي حرف جر أيضا هناك، أنت معي؟ هي حرف جر أيضا هناك، والمصدر الواو اسم مجرور. تذكرون الأمثلة؟ أقول لك أعبد الله حتى تموت، الأصل حتى أن تموت، أن تموت يعني الموت، يعني إلى الموت. حتى يقول الرسول، نعم هذه حتى ابتدائية، حتى لها ثلاثة معاني، يوجد حتى جر، وحتى عاطفة حرف عطف، مات الأنبياء حتى الرسول، ويوجد حتى ابتدائية، تمام؟ في هذه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى رسول، فنحن في حتى الجار، حرف الجار تكون بمعنى إيه؟ لكن طبعاً عندما ترتفع قليلاً ستجمع كل المعاني، خلاص لا يلتبس عليك الأمر، تمهيد هذا تمهيد. وقلت لك ستعرف، أنت لا تستريح الآن، يعني ستعرف المعنى كما هو، المعنى كما هو، لكن هناك يعني زيادات في الحكم ليست في المعنى. بعد ذلك من الحروف الواو والتاء، هذان حرف جر، الواو حرف جر والتاء حرف جر، نعم لكن انتبه هذان الحرفان لا يستعملان إلا في القسم، لا يستعملان إلا في القسم. ما معنى القسم؟ يمين، حلف، والله، ورحمة الله، أنتم معي يا إخواني؟ تالله لا يستعملان إلا في القسم، لا يجوز أن تستعمل الواو حرف جر في غير القسم، لا تقول سلمت وزيد، ما هذا وزيد؟ أنتم ما يخالف؟ لا، هذان الحرفان لا يستعملان إلا في ماذا؟ إلا في القسم، معي يا إخوان؟ تمام. قلت هنا الواو والتاء لا تستعملان إلا في القسم، لكن هناك اختلاف. الواو طبعا هما يأتيان مع الظاهر، صحيح أم لا؟ فالواو تأتي مع أي اسم ظاهر لا بأس، الواو تأتي مع أي اسم ظاهر تقسم به، وطبعا معروف شرعا لا تقسم إلا بالله وبأسمائه وصفاته، تمام؟ فلا تأتي بالواو مع أي شيء تقسم به، لا مشكلة. تقول والله ورحمة الله، قال تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. ما إعراب والقمر؟ الواو حرف جر، جر مجرور. الواو حرف جر والقمر اسم مجرور، خلاص. والعصر، قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، هكذا. وأما التاء فليست كالواو، التاء ليست كالواو. التاء الغالب أن تأتي مع اسم الجلالة، الغالب في التاء أن تأتي مع اسم الجلالة، تالله هذا الغالب. ويجوز قليلا شيئان الآخران فقط، الغالب في التاء مع اسم الجلالة تالله، كقول تعالى وتالله لأكيدن أصنامكم، تمام، تالله لقد آثرك الله عليه. ويجوز قليلا مع شيئين آخرين، مع كلمة الرحمن اسم الله تالرحمن، هذا يجوز، التاء حرف جر والرحمن في محل جر. وأيضا ترب الكعبة، تقصد برب الكعبة بالله، ترب الكعبة يعني تقصد ورب الكعبة، واضح هذا؟ هذا قليل، نعم، ها؟ هذا قليل، نعم، هذا قليل، قلت قليل. لا فرق، لا فرق، ستعرف يعني هناك فرق، فرق يعني، لكن هذه الفروق يا اخواني موضوع في البلاغه، هناك فرق. يقولون التاء في القسم حرف غريب، تمام، ف يعني يؤتى بها غالبا مع شيء الغريب، كقوله سبحانه وتعالى قالوا قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف. ففي البلاغة يقولون الفعل تفتأ هو أغرب أفعال الاستمرار، دخل أفعال الاستمرار، ما زال ما برح ما فتئ ما انفك، هذا الفعل تفتأ أغرب، تشعر أنه غريب في أفعال ما زال ما برح ما فتئ ما انفك. هذه الثلاثة الأخرى يعني تشعر أنها مألوفة، لكن فتئ تشعر أنه لفظ غريب. فيقولون جاء حرف التاء مع تفتأ لأن تفتأ أغرب أفعال الاستمرار، فناسبه أغرب أفعال، أغرب حروف القسم، حروف القسم ثلاثة، واو وتاء وباء. الباء أيضا قد تأتي في القسم لكن ليس بلازم، الواو والتاء للقسم فقط، الباء قد تكون للقسم وقد تكون لغير القسم. أنت قد تقسم تقول بالله برحمة الله، وقد لا تكون قسما، تقول مثلا كتبت بالقلم سافرت بالطائرة، فالواو والتاء للقسم فقط، والباء قد تكون، تمام. فحروف القسم ثلاث، الباء والواو والتاء، أغربها التاء، تشعر أنه حرف غريب، لذلك كما قلنا يأتي مع كلمة الله تالله فقط. فالعلماء في البلاغة يقولون حرف الفعل تفتأ هو أغرب أفعال الاستمرار، فناسبه أن يأتي معه حرف الجر التاء أو حرف القسم التاء لأنه أغرب حروف القسم. المهم يعني هو حرف جر، خلاص، لا واضح هذا الكلام. هذه الفوائد التي تتعلق بحروف ماذا؟ بحروف الجر. نأتي إلى المخفوض بالإضافة. المخفوض بالإضافة، ما المخفوض بالإضافة؟ المضاف إليه، هو المضاف إليه، كمثل قال أبو سعيد سيارة زيد، هذا أمر مشهور ومعلوم، تمام يا إخواني؟ طيب الإضافة، يقولون الإضافة لها ثلاثة معان، الإضافة لها كم معنى؟ ثلاثة. انظر، أقول مثلا خاتم ذهب، هذه إضافة، هذا خاتم ذهب، هذا باب خشب، وأقول قيام الليل، عمل النهار، وأقول مثلا قلم سعيد، بيت زيد، مفتاح الباب. ما معنى الإضافة هنا؟ خاتم ذهب، ما التقدير؟ خاتم من ذهب، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ هل المعنى خاتم في ذهب أو خاتم لذهب؟ لا، خاتم من ذهب. فهذا المعنى الأول، الإضافة قد تكون بمعنى من، انظر للتعبير ستفهم المعنى. خاتم ذهب أي خاتم من ذهب. من ذهب. باب خشب، باب من خشب. قميص صوف من صوف، تمام. المعنى الثاني قيام الليل، صلاة التي نصليها في الليل. قيام الليل، ما معنى قيام الليل؟ قيام في الليل، هذا هو المفهوم. ما عمل النهار؟ أذكار الصباح، ما المقصود؟ أذكار في الصباح، تمام؟ تمام. المعنى الثالث اللام، اللام. قلم سعيد أي لسعيد، بيت زيد أي بيت لزيد، مفتاح الباب أو مفتاح السيارة، مفتاح للسيارة. وهذا المعنى اللام هو الكثير، الغالب في الإضافة أن تكون بمعنى ماذا؟ بمعنى. واضح؟ انتهينا من المجرورات. المجرور بالتبعية كما اتفقنا سندرسه مستقل. طيب ماذا يبقى لنا؟ يبقى لنا شيئان. الشيء الأول وهو الذي سنبدأ به، النكرة والمعرفة. والشيء الثاني التوابع، التوابع النعت والعطف والتوكيد والجر. وسنبدأ أولا بالنكرة والمعرفة لتعرف ما معنى نكرة وما معنى معرفة، ولتعرف أنواع المعرفة. أنواع المعرفة ست، الضمير، وهذا نحتاجه، نحتاج أن نعرف أنواع الضمائر، متصل، منفصل، مرفوع، منصوب، مجرور. العلم، أسماء الإشارة، الاسم الموصول، المعرف بأل، المضاف. فنحتاج أن نعرف هذه الأنواع قبل التوابع. لماذا؟ لأننا في التوابع سنقول مثلا النعت يتبع المنعوت في الإعراب، في النوع مذكر مؤنث، في العدد مفرد مثنى جمع، في التعريف وفي التنكير. فلا بد أن تعرف أولا ما معنى معرفة، ما معنى نكرة، أنواع المعرفة، حتى تفهم الكلام الذي سيأتي في التوابع إن شاء الله. واضح؟ من أراد أن يصبر فليصبر.